أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إن المتتبع للسياق القرآني الكريم ابتداء من قصة إبراهيم أو منهج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قوله سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إلى أن يصل إلى هذا الموضع، يجد المولى سبحانه عرض موقف إبراهيم وموجب إمامته وأنه وفى ما أمر به وأتم ما كلف به فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. كانت إمامة إبراهيم وكان إبراهيم أمة بموجب إيفائه بتكاليف ربه إياه. ثم كان موقف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن بين المناسك، والمناسك بالمعنى الأعم هي جميع العبادات ومناسك الحج نوع منه، كما في قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وأرنا مناسكنا وتب علينا. ثم بعد أن قرر المناسك والشرائع يأتي بهذه الدعوة العاطفية الكريمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وهذا امتداد لمنهج إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في أداء الواجب والقيام بالتكاليف كما أمره الله سبحانه وتعالى. وبعد بيان الدعوة، الدعوة الكريمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت برسول الله محمد بن عبد الله من ذرية إبراهيم، لأننا نعلم بأن الجد الأعلى للعدنانيين إنما هو من إسماعيل، والعرب ترجع إلى قحطانية وعدنانية، فالعدنانيون من ولد إسماعيل وإسماعيل ولد إبراهيم. فتمت الدعوة كما بين صلى الله عليه وسلم بقوله أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، وتقدم هذا البيان كله. من هنا بعد بيان الوصف الكاشف وبيان المنهج الواضح وبيان هذه السلسلة النبوية الكريمة، يأتي في النهاية ويقول سبحانه تلك هي ملة إبراهيم وهذا منهجه، وأنتم معشر الموجودين عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من عرب ومن يهود ومن نصارى، وكلكم يتفق على إمامة إبراهيم، وكلكم يشرف بالانتماء إليه. فاليهود ينتمون إلى يعقوب، ويعقوب بمعنى إسرائيل، ويعقوب ولد إسحاق، وإسحاق ولد إبراهيم، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ولد إبراهيم، وعيسى أمه تنتمي إلى بني إسرائيل. إذن الكل يشرف ويحرص على ادعاء النسب بإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلكأن الله تعالى يقول هذا جدكم جميعا، وهذا منهجه، وهذه طريقته، فأين تذهبون عنه؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم؟ الملة الدين، ويمكن أن نقول تفسيرها ما تقدم من دعوات إبراهيم، أرنا مناسكنا، تب علينا، ابعث فيهم رسولا منهم يتلو ويعلم، هذه ملة إبراهيم. الذي يرغب إما أن تكون من تعجبية، استفهام تعجبية، وإما أن تكون موصولة. من هذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم التي أوضحها كتاب الله، والتي وضحت لكم في منهجه ابتداء، وكما سيأتي بيانها إتماما لهذا البيان؟ من هذا؟ يقول بعض العلماء من هنا تعجبية، تعجب يا سامع ويا قارئ، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يرغب عن ملة إبراهيم؟ إذن لا أحد يرغب إلا من سفه نفسه، والسفه يكون بعدم العقل وبسوء التصرف، ومأخوذ من سفه القمح وتلك الشوكات التي تنبت على كل حبة في سنبلة القمح، تكون صلبة وهي مسننة، وكل سنة فيها ثقب يوصل الماء والهواء إلى الحبة لتتلقح وهي قبل أن تكون لبنا. فهذه الشوكة الصلبة الرفيعة حينما يداس القمح تكون أنعم أنواع أجزاء التبن، فإذا ما صفي الحب من التبن كانت هي أخف، وكانت أبعد مسافة من التبن ومن الحب. ومنه سمي من لم يحسن التصرف سفيه، لأنه يطيش مع الهواء وليس راكدا كالحب أو راكدا كالتبن. ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا ينبغي لأحد أن يرغب عنها بعد بيانها إلا من سفه نفسه، سفهها، جعلها سفيها، أو جلب لها السفاهة برغبته عن. ورغبة تتعدى بحرفين، تتعدى بعن بمعنى ترك، رغبت عن كذا بمعنى تركته ولا أريده، ورغبة تتعدى بفي، رغبت في كذا بمعنى أحرص عليه وأريده. فهنا جاءت ومن يرغب عن ملة إبراهيم لا أحد ينبغي له أن يرغب، سواء من اليهود أو النصارى أو كان من العرب، وكل ينتمي إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم تكون قاعدة مضطردة في من يأتي من أجيال الجميع الموجودين. ثم يبين عن شخصية إبراهيم مرة أخرى، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومثل هذا الذي اصطفاه الله، والذي اختاره، والذي صاغه على ما يريد سبحانه وتعالى، وحفظه وقام حتى كان وحده في العالم كله أمة قانتا لله. ما كان في أول أمر إبراهيم أحد يعبد الله أو يوحد الله سواه هو. ولهذا لما جاء إلى مصر وكان هناك ملكها وأراد سارة، قال لها إذا سألك عني فقولي هو أخي، لأنك إذا قلت زوجي قد يقتلني لينفرد بك، فقولي أخي، واعلمي أنه لا يوجد على وجه الأرض من يؤمن بالله إلا أنا وأنت، فأنت زوج وأنت أخت في دين الله. فكان أمة اصطفيناك، واصطفاء الله للخلق إنما هي نعمة من الله يوليها من شاء، سواء كان للإنسان أو للملك أو لحتى الجن أو لحتى الحيوان أو لحتى المكان أو للزمان أو حتى للنبات. فالله يصطفي من خلقه ما يشاء، ويفاضل بين أنواع المخلوقات بما يريد سبحانه وتعالى. فقد اصطفى من الملائكة رسلا، وهم الذين يكلفون برسالات للعالم، كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وكذلك يصطفي من البشر رسلا، وكذلك يصطفي من الأماكن أمكنا، فاصطفى مكة أو الحرم بمكة، ومن الحرم الكعبة، ومن المدينة هذا المسجد النبوي الشريف وتلك الروضة، وكذلك بيت المقدس، مسجد قباء. وكذلك يصطفي من الأزمان، من الشهور رمضان، ومن الأيام يوم عرفة، ومن الساعات ساعة يوم الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر. فالله يصطفي ما يشاء، ويضفي على ما يصطفيه فضلا يفضل به على غيره. ولقد اصطفيناه في الدنيا، والذي اصطفاه الله في الدنيا قطعا يكون كاملا مكملا، قطعا يكون أولى بالاقتداء به واتباعه، لأنه يتبع ما اصطفاه الله، فهو متبع لصفوة الله في خلقه، هذا في الدنيا. وفي الآخرة من الصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وإيه؟ والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن مع بيان ما تقدم من منهجه في دعوته لربه، أرنا مناسكنا، تب علينا، ابعث فيهم رسولا، وكل هذه من كمالات الأديان وكمالات المناهج. ثم بيان في شخصه عليه الصلاة والسلام باصطفاء من الله، والله حينما يصطفي بشرا إنما يتعاهده، لا أقول من وقت ولادته، بل من قبل وجوده في رحم أمه، كما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اصطفاه وصانه وحفظه وهو يتقلب في أصلاب الآباء من أن يدنس بتدنيسات الجاهلية فيما كان شائعا بينهم في مجتمعاتهم بين الرجال والنساء، حتى ولد صلى الله عليه وسلم من نكاح لا سفاح فيه، وهو يتعهده من رضاعه، وشق صدره في بني سعد، وهكذا إلى آخر أمره. وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما خافت أمه عليه قال أرضعيه وارقيه في اليم، تخاف على ولدها، يقولها ارميه في البحر، من الذي سيرعى؟ رب العالمين. ورده إليها كي تقر عينها وكبر وبلغ إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى به. وهكذا اصطفاء الله لإبراهيم من أول أمره، لما وقف أمام النمرود، ولما جمعوا له الحطب وأوقدوا له النيران، ولما كسر الأصنام وحده وواجههم بباطلهم، كان في رعاية الله. ولما أجمعوا وضعه في النار، إلقاؤه في النار، وعجزوا الدنو منها، أشار عليهم الشيطان بعمل المنجنيق ليرمى من بعيد، بعيدا عن وهجها، ويأتيه جبريل ويقدم إليه الخدمات، فيقول أما أنت فلا، ولكن بربي ومع الله سبحانه وتعالى. فكان اصطفاء من الله أيضا، وكان وعد الله سابق وقدرته غالبة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا اصطفيناه، ما دام قد اصطفاه فهو يتعهده إلى أن يصل إلى القمة كما أراد الله سبحانه وتعالى له. وفي الآخرة من الصالحين، من الذي يرغب عن ملة من اصطفاه الله في الدنيا وجعله في الآخرة من الصالحين؟ أنتم مش تريدوا؟ وش تبغوا؟ ما تبغوا الصفة في الدنيا؟ ما تبغوا الصلاح في الآخرة؟ هذا قدوتكم. وهكذا أيها الإخوة، إذ قال له ربه أسلم. يقول علماء اللغة في التفسير إذ هنا ظرف، قال له ربه أسلم يا إبراهيم، قال أسلمت لرب العالمين. فيقولون إذ هنا ظرف للاصطفاء، متى اصطفاه الله؟ حينما قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى. هذا قول من حيث الشكل واللغة وكما يقولون الألفاظ قوالب المعاني. ولكن حينما قال له ربه أسلم قال أسلمت، يأتي للصفة بعد ذلك ولا للصفة سابق لهذا؟ شو تقول يا جماعة؟ للصفة سابق. لولا أن للصفة سابق ما كان وفق وقال أسلمت لرب العالمين. فالاصطفاء سابق لقوله أسلمت لرب العالمين، إذا الاصطفاء قبل ذلك. لكن يقولون هي ظرف متعلق إيش؟ ولقد صفيناه في الدنيا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. انظر هنا إعجاز القرآن، لفظ الجلالة هو كما يقولون لفظ العظمة، اللفظ الجامع. كان ممكن أن يقول أسلمت لله، أسلمت لربي، إذ قاله ربه أسلم قال أسلمت لربي. ولكن نأتي نجد ما قالش إذ قال الله له أسلم، يأتي بوصف الربوبية، لأن وصف الربوبية هو الأصل، والإيمان بالربوبية هو قاعدة الانطلاق إلى الإيمان بالألوهية. ولهذا أسلوب القرآن الكريم يعتمد ترسيخ قاعدة الإيمان بالله ربا لينطلق منها ويبني عليها بالإلزام الإيمان بالله وحده وإفراده بالعبودية. ونجد أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، فلما يقول هنا قاله ربه يعني الذي خلقه والذي أوجده والذي رزقه والذي اصطفاه، كل هذه من صفات الألوهية ولا الربوبية؟ من صفات الربوبية. ولهذا يقولون آثار الربوبية من جانب الله وآثار الألوهية من جانب العبد، أي من جانب الله، لأن بالربوبية الرب السيد، الرب الخالق، الرب المدبر. يقولون أكثر من 20 معنى لكلمة رب. وآثار الألوهية من جهة العبد، يفرد الله بالعبادة ولا يشرك معه أحدا. ومن هنا إذ قال ربه يعني الذي خلقه، يعني الذي اصطفاه، يعني الذي هو أولى به، يعني الذي له عليه الحق، قال له أسلم بمقتضى ربوبيته عليه. ونجد أيضا بهذا المعنى خطاب الله تعالى لكفار مكة لإيلاف قريش إيلافه رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. إيش أثر الربوبية هنا؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فآثار الربوبية إطعامهم وأمنهم، وآثار الألوهية عبادته وحده. وهكذا هنا إذ قال له ربه، ما قالش إذ قاله الله أو إذ قاله الرب، لا، ربه ليربطه به في معنى الربوبية. وحق الربوبية أن يعبده المربوب. ولذا سيأتي في جواب أو في كلام يعقوب لبنيه، وهنا نجد قال أسلمت لربي، لا، ما هو ربي وحده، أسلمت لرب العالمين. والعالمون جمع عالم، كما في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فكونه رب العالمين استحق المحامد كلها. ولهذا يجمعون على أن ال في الحمد لله للاستغراق، يعني تستغرق جميع المحامد لله سبحانه. وكما يقولون في اللغة هناك الحمد الشكر الثناء، والحمد ثناء على المحمود لكمال ذاته. لا لشيء خارج عنه لغيره. والثناء يكون أيضا مدح للمثنية لمن تثني عليه لحسن فعاله. تثني على طبيب نطاسي ماهر، تثني على مهندس لطيف أو في صنعته أو دقيق في عمله، تثني على إنسان صالح في سلوكه. والشكر مقابل نعمة تسدى إليك، تشكر الله لنعمه عليك، تشكر إنسانا لإحسان أسداه إليك. فالحمد والثناء والشكر كلها مدح للمثني عليه أو المحمود أو المشكور، ولكن الحمد لا يكون إلا لله وحده، لأنه لكمال الذات والصفات، وليس ذلك إلا لله. فقال إبراهيم عليه السلام: أسلمت لرب العالمين. وهنا تغلب على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما يقولون في خصائصه عاطفة البنوة. أسلم واصطفاه وكان في الآخرة من الصالحين وكان أمة، ثم يأتي أيضا ويبرز جانب العاطفة لبنيه. قال: أسلمت لرب العالمين. لم يكتف بذلك في شخصه، ولكن يستمر في الدعوة إلى الله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعقوب مرفوع معطوف على إبراهيم وليس منصوبا كما يقول بعض العلماء، لأن إبراهيم وصى بنيه ووصى يعقوب. منهما وصى بنيه، ووصى بها، الضمير بها راجع ليش؟ لملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ممكن. ووصى بها كلمة التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه. ووصى بها أي مجموع هذه الملة ومجموع هذا المنهج وهذه التعاليم وموجب للصفاء، كل ذلك راجع لمعنى واحد. وهنا يقولون: ألزم ما يكون على الرجل العاقل والمسلم الصالح بالنسبة لبنيه أن يوصيهم بالدين، وأن يوصيهم بحسن الصلة بالله وبارتباطهم بالدين. فها هو إبراهيم عليه السلام يوصي أبناءه بكلمة التوحيد، بالملة الحنيفية، بالمنهج الإسلامي، ولم يوصهم بأمر دنيوي ولا بأمر سياسي ولا بأمر آخر مادي، إنما أوصاهم بهذه الطريقة وهذا المنهج. لماذا؟ هل إبراهيم يترك أولادك؟ ما قال: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. والله قاله: ومن كفر فأمتعه قليلا، سأرزق المؤمن والكافر، وليست كالإمامة. فإذا فهل إبراهيم يغفل الجانب المادي؟ لا، ولكنه حينما يوصي أبناءه بالحنيفية السمحاء، حينما يوصي أبناءه بالملة التي ارتضاها الله، يكون قد جمع لهم خيري الدنيا والآخرة. لأن اقتضاء الصراط المستقيم، لأن وفاء حق الله، لأن الالتزام بأوامر الله وشرائعه تضمن للإنسان سعادة الدنيا وفلاح الآخرة. إذن من طبق دين الله ضمن له أمور الدنيا، ومن ضيع أمر الله ضيع أمر الدنيا، مهما كانت الدنيا واجتمعت عنده وليس عنده للآخرة شيء. في الآخر يقول: يا ليتني كنت ترابا، ويرجع كل شيء إلى العدم. ولكن يوصي إبراهيم بنيه بهذه الملة وبهذا الدين، لأن من قام به وتمسك به حصل له كل خير عاجلا وآجلا. تلك الوصية: يا بني إن الله اصطفى. نرجع للصفاء: ولقد اصطفيناه في الدنيا. كذلك اصطفى الدين من الأديان. إن الله اصطفى لكم الدين. أي دين كان في زمن إبراهيم حينما كان يوصي أبناءه؟ لقد نزل على إبراهيم صحف إبراهيم وموسى، ولقد جاءت الكتب وجاء الوحي وجاءت رسالة إبراهيم، واصطفى الله إبراهيم وابتلى الله إبراهيم بكلمات فأتمهن. لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون إلى آخره. إذن كان عنده شرع وكان عنده دين، وكل نبي أو رسول يأتي بدين، وإن كان خاصا في زمنه أو خاصا بقومه. فيهمنا بأن منشأ الدين أيا كان عاما أو خاصا من الله، ومن اتبع أي نبي في زمنه على ما جاء به من عند الله فهو مؤمن وهو سالم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، سواء كان ذلك في الأصول وهي العقائد أو في أصول الشرائع. وقد وجدنا أركان الإسلام في الأمم كلها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن طهرا بيتي للطائفين والإيش وركع السجود، فالصلاة موجود، واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي إلى آخر. إذن الصلاة موجودة. وكذلك الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك الحج: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، أيها الناس إن الله ابتنى لكم بيتا فحجوه. وأين يبلغ؟ عليك النداء وعلينا البلاغ. وجاء الحديث: يمر موسى لكأني بموسى بن عمران على جمل أورق رحاله الليف، يمر بفج الروحاء مهلا بحج أو عمرة أو بهما معا. وسيهلن عيسى بن مريم أيضا بحج أو عمرة أو بهما معا. إذن أركان الإسلام أو أصول العبادات موجودة في جميع الأديان. فهنا أيضا كل الأديان: إن الله اصطفى لكم الدين ما عدا الوثنيات، ما عدا ما يبعد عن الله سبحانه، فكل ذلك باطل إلا الدين الذي اصطفاه الله وأرسل به رسله. ولهذا سنجد في الآيات القادمة إعلان إيمانهم بما أنزل الله وبإله أولئك الرسل، وسنجد في آخر السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لأن الإيمان بنبي واحد يقتضي الإيمان بجميع الأنبياء. إذن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي الأديان؟ إن الدين عند الله الإسلام، والدين في زمن إبراهيم، والدين في زمن يعقوب، والدين في زمن إسماعيل، والدين في زمن موسى وعيسى هو الإسلام، أي الاستسلام لأمر الله والانقياد لأوامره وتعاليمه. إذن إبراهيم يوصي بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، وما دام قد اصطفى لكم الدين فلا تحيدون عنه، والزموا الدين الذي اصطفاه إليكم وهو الذي جئتكم به وتركتكم عليه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تستقيمون وتستمرون على ما أنتم عليه من هذا الدين حتى الموت، لا تغيرون ولا تبدلون. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على دين الله حتى ماتوا عليه. وقد جاء الحديث فيما يتعلق بالذين غيروا، حديث الحوض: ليزادن أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا. هل أقام أولئك على الدين حتى ماتوا؟ لا، غيروا وبدلوا. ومن هنا يخاف إبراهيم عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلى هنا بيان موقف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإقامة الحجة على الأمم الثلاث: من العرب وثنيين، ومن اليهود، ومن النصارى أهل الكتاب. فيبين سبحانه بأن لا يرغب عن ملة إبراهيم من هؤلاء الطوائف الثلاثة إلا من سفه نفسه. ثم بين حقيقة موقف إبراهيم والصفاء الله إياه، ثم يخاطب اليهود والنصارى بني إسرائيل جميعا: ما موقف إبراهيم منكم؟ هل قمتم بتنفيذ وصيته أم لا؟ ووصى بها إبراهيم بني: تعالوا يا بني إبراهيم، ماذا فعلتم بوصية أبيكم إياكم؟ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن الدين الذي صفاه الله إليكم أنتم يا اليهود تتبعون موسى، وأنتم يا النصارى تتبعون عيسى، وكل من موسى ومن عيسى قد أخبركم بأنه سيأتي نبي في آخر الزمان، وأخذ عليكم الميثاق لتؤمنن به وتتبعونه. وعيسى يصرح باسمه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فماذا فعلتم في وصية أبيكم إبراهيم؟ هذا كما يقولون المنهج البرهاني، بأن الله أقام لهم الدليل من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بما ينبغي عليهم وهم ذريته وينتسبون إليه أن يتبعون طريقته ويسلكون دينه وينفذوا وصيته. ثم ينتقل من بعد إبراهيم إلى بني: أم كنتم شهداء؟ هل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يعقوب إيش يكون بالنسبة لإبراهيم؟ حفيده. يعقوب ولد إسحاق، من وراء إسحاق إيش يعقوب؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ وهذه حالة احتضار، أحرج ما تكون في حياة الإنسان وفي وجوده تلك اللحظات، يصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الكافر، لأنه خارج من الدنيا مقبل على الآخرة، ليس أمامه إلا الرجاء في الله سبحانه. ولهذا يقول الفقهاء: في تلك اللحظات يسأل الرجل عن ولده، إذا كان ينكر ولده، إذا كان يشك في نسبه في تلك أنت في آخر لحظة، علمنا الصحيح، هذا ولدك ولا لا؟ ولذا يقول مالك رحمه الله في باب الجنايات إنه يعتبر التدمية قرينة للقسامة. ومعنى التدمية أن يوجد إنسان جريح وفي حالة احتضاره حضره الموت يقول: دمي عند فلان. مالك يقول: قوله هذا في تلك الحالة يؤخذ قرينة على القسامة، ويعطي أولياء دمه حق القسامة مقدمين على أولياء القتيل. لماذا؟ قال: لأنها لحظات يصدق فيها الإنسان، ولا يحتمل أبدا أن يكون في تلك الحالة الحرجة يرتكب إثما جديدا ويتهم غير الجاني. أم كنتم شهداء أي حضور إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، أي كما وصى إبراهيم بنيه، وكذلك أوصى إبراهيم بنيه أن يوصوا أبناءهم، وتتسلسل الوصية بالدين في ذرية إبراهيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ماذا قال؟ ما تعبدون من بعد، إيش حتعبدون؟ ها؟ كأن هناك عبادات متعددة، ويخشى عليهم بعض تلك العبادات الموجودة مع الإسلام. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، ها، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، لأن هؤلاء هم الآباء المتقدمون، ويعقوب هو الحفيد بعد إسحاق، وجمعوا إسماعيل وإن كان عمهم بأنه من الأب. ألم تدري أن عم الرجل سن وأبيه؟ وهنا قالوا نعبد، وما الذي حمل يعقوب على أن يسأل بنيه في تلك الحالة؟ إذ قال لبنيه يعقوب فين كان يا جماعة؟ تاريخ يعقوب الذي نعرفه ما هو؟ أين كان يعقوب حينما يوصي بنيه؟ عند الوصية كان بمصر، طول مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. يوسف لما جاء إلى يوسف ولد مين؟ ولد يعقوب. يا أبت إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر أتهم لساجدين. فهؤلاء الأصباك كما سيأتي أبناء يعقوب هم إخوة يوسف، أو يوسف وإخوته. فيعقوب كان بأرض الشام أرض النبوات، وجاء إلى أرض مصر. فلما جاء إلى أرض مصر وجد فيها ديانات متعددة، وجد فيها من يعبد الوثن ويعبد النار ويعبد كذا ويعبد كذا، فخاف على بنيه من وجود تلك الأديان المختلفة، فقال لهم تعالوا أنتم في حال حياتي معي على دين إبراهيم، بعد ما أموت وخليكم ماذا ستفعلون؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هل تدومون على ما أنتم عليه معي أنا أم تغيرون وتبدلون؟ ماذا كان جوابهم؟ نعبد إيش؟ إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كم إله؟ اصبر، إلى الآن إلهك وإلهك وإله آبائك إبراهيم إسماعيل إسحاق، يعني كل واحد له إله. الاحتياط، التحفظ، دفع الشبهة، إلها واحدا، حتى لا يتوهم إنسان أن تلك آلهة متعددة ولكل واحد من المذكورين إلها خاصا. قال لا، الإله الذي عبده إبراهيم، والإله الذي عبده إسماعيل، والإله الذي عبده يعقوب، والإله الذي عبده إسحاق، إلهك وإله آبائك أن هؤلاء الثلاثة وأنت الرابع، كلكم تعبدون إلها واحدا ونحن نعبده كذلك، إلها واحدا ونحن له إيه؟ مسلمون، أي منقادون ومستسلمون لأوامره. لا، ما هو مجرد اعتقاد بدون عمل، لا، نحن نعبده ومسلمون إليه، ننفذ أوامره ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، يعني كن مطمئنا قرير العين عند وفاتك. وما أسعدها من لحظة حينما يجد الوالد نفسه يخرج من الدنيا إلى الآخرة ويترك بنيه من بعده مطمئنا على سلامة دينهم وعلى سلامة منهجهم ليلتقي بهم يوم القيامة في دار النعيم. أما إذا غيروا وبدلوا فتكون الفرقة. إذن أقر الأبناء عين أبيهم بهذا الإقرار وبهذا الاعتراف، فيكون قرير العين بهذا الاعتراف منهم. قالوا نعبد إلهك. شوفنا العبادة جاءت للإله، وجاءت من مين؟ من جانب الخلق. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. طب ليش الحاجة إلى آباء المتقدمين؟ ليش بقى نعبد إلهك الذي كنت عليه وهو إله المتقدمين؟ يقول بعض العلماء فيه إشعار بأوائل المصحف الشريف، أول نداء في المصحف إيه؟ إذا قرأت من أول البقرة أول نداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فجعل موجب عبادة الله أنه خلقهم وخلق الذين من قبلهم، ثم ذكر آياته الكونية في الأرض وفي السماء وإنعام الربوبية عليهم بما يستحق منهم أن يعبدوه وحده، فذكروا ذلك تأكيدا لأنهم على هذه الحنيفية السمحة من أول جدهم الأكبر إبراهيم عليه السلام إلى ما هم عليه إلى تلك اللحظة. إلى هنا انتهت سلسلة إبراهيم مع بنيه، وانتهى البيان القرآني لما ينبغي أن يكون عليه كل من ذرية إبراهيم في العرب وذرية يعقوب في بني إسرائيل، وهم الأمم التي كانت موجودة في ذلك الوقت، وأقام لهم الحجة من أبيهم بما كان عليه وما وصاهم به. إذن من جانب الوحي عليهم اتباع إبراهيم، ومن جانب بر أبيهم عليهم تنفيذ وصية أبيهم. وإلى هنا قال ها تلك أمة، عود على الحاضرين، عود إلى العرب، عود إلى اليهود الذين عاصروا الدعوة. قال إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، بنوهم، كل ذلك أمة. والأمة الجماعة من الناس، أو المدة من الزمن، أو رأس الدماغ. أمة قد خلت، مضت بأعمالها. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم إيش ما كسبتم، ولا تسألون عما، ولهم يسألون عما أنتم تعملون. إذن اعلموا يا بني يعقوب، اعلموا يا العرب، اعلموا يا اليهود، بأن الدين الإسلامي هو دين يربط الفرد بربه، وأن أعمال الآباء للآباء وأعمال الأبناء للأبناء، وأن عمل الأمة وسلفها ليس للخلف فيه شيء، فإن أحسن الخلف لحق بالسلف، وإن أساء الخلف فليس له من حق أن يركن إلى عمل السلف ويترك ما عمل أسلافه ويقول أسلافنا في القمة ونحن معهم. لا، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، ولن تستطيعوا أن تأخذوا مما كسبوا شيئا. نعم جاء صلاح الآباء ينفع الأبناء، ولكن هل من حسنات الآباء تأخذ الأبناء؟ لكن هناك شيء آخر، وهو صلاح الآباء ينفع الأبناء إذا كانوا معهم على خط واحد، لكن إذا كان الآباء على خط والأبناء على خط آخر، هل يلتقي الخطان في الطريق؟ لا، الخطان المتوازيان لا يلتقيان أبدا، كل خط في طريقه لا يجتمعان. زي ما تشوفوا خطوط السكة الحديد، هل يجد قابل يتقاطعوا مع بعض؟ لا، خطان متوازيان لا يجتمعان. فإذا كان الآباء لحقهم الأبناء على الخط الذي هم عليه، كانوا من حزبهم،